السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن السعيد من يلمح من انصرام رمضان سرعة انتهاء الأعوام والأعمار، فيدفعه ذلك إلى مسابقة الزمان، ويجعله يسارع الأنفاس فيما يقربه إلى الرحمن. قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي تقلب أحوال الليل والنهار وعدم دوامها على وترة واحدة تنبيه على انقضاء الدنيا وانصرامها، بخلاف الجنة فإن أحوالها واحدة. قال جل في علاه: لا يبغون عنها حولا. وقال سبحانه: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أي عباد الله، ماذا بعد؟ كنا في صيام وطاعات ودعاء وذكر وتلاوات، فماذا بعد؟ إننا ينبغي أن ننظر إلى أنفسنا وأحوالنا، فإن السعيدة من كان له واعظ من نفسه فيتعظ ويكون صادقا يحاسب نفسه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه. وينبغي على الإنسان أن يتأمل حتى لا يصبح من الغافلين وهو لا يحس. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين. أيها المؤمنون، إن أعظم ما يطلب تحقيقه من مدرسة الصيام التي تخرجنا منها قبل أيام الارتقاء بالنفس إلى سلم الأصفياء ودرجة الأولياء، الذين يراقبون الله في كل لحظهم وفي كل قولهم وفي كل سكناتهم وفي كل حركاتهم، وشعارهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وأوصاني. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبئس الأقوام أناس لا يعرفون الله إلا في رمضان، فهم ليسوا إلا عباد رمضان، ورب العزة والجلال يعبد في كل حين وآن. وإن من أعظم ما ينبغي أن ننشده الاستقامة بعد رمضان وعدم الروغان كروغان الثعالب. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وكان سلفنا الصالح كما يجتهدون في أداء العبادة فإنهم يشتغلون بأمر القبول، وذلك من أمارات أهل الإيمان وعلامات أهل الإحسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أرأيت هذه الآية؟ أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى، ومصداقه في القرآن: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: وكيف يقل عمل يتقبل؟ وقال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. ولهذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من عبادك المقبولين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، فإن من دلائل التوفيق وعلامات التسديد اتباع الحسنة الحسنة بعدها، فهذا من ثواب الحسنة العاجل، فحري بالغافل أن يعاجل، وجدير بالمقصر أن يشمر. ومن جملة الأعمال الصالحات بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان 10 أشهر وصيام 6 أيام من شوال 2 شهر، فذلك صيام سنة. رواه النسائي في الكبرى وغيره، وصححه الألباني. ولنبادر إلى القضاء قبل أداء النوافل، فما تقرب عبد بشيء أحب إلى الله من أن يتقرب إليه بالفرائض. ولنحافظ على صوم 2 والخميس، ولنحافظ على قيام الليل ولو 2 ركعتين بعد العشاء ثم الوتر، ولنحافظ على الجماعات في بيوتات الله في المساجد والدعاء والذكر، فهذه من علامات المقبولين عند الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ هذه البلدة من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم احفظها يا رب العالمين آمنة مطمئنة. اللهم من أرادها بسوء فاشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم رد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ بلادنا بأمن ورخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.